ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا يا ربنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين من سحر عظيم وحسب من سحر قديم وعيون نظرت لامة بسم الله يرقيك والله يقيك من سوء عظيم وشر مستطير من سحر عظيم قديم قوي شديد بينك وبين زوجتك وعليك وعلى زوجتك وفيك وفي زوجتك. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. بسم الله يرقيك من سحر في البطن مأكول ومشروب أثر على القلب والصدر والميول والمشاعر والأحاسيس للزوجة أثر عليك مع الزوجة سبب نفرة وفرقا وفرقة بينكما شديدا. أبطل أثرا بالغا قويا عظيما شديدا. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيون اللامة وأسحار العائلة. أبطل سحرا موروثا وحسدا موروثا من الوالد والوالدة أبطل أثرا بالغا قويا عظيما شديدا. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا بين الزوج وزوجته بين الوالدين والذرية أبطل سحر تفريق أبطل يا ربنا سحرا في بطونهم معقودا في بطونهم مربوطا أثرت على القلب بكره ونفرة أثرت على القلب بكره شديد للزوجة أثرت على القلب بكره شديد وبغض شديد ونفرة بالغة بين زوجين حبيبين عشيقين بين زوجين حبيبين عشيقين أبطل يا ربنا سحر القلوب أبطل يا ربنا سحر القلوب فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل سحرا أثر على الصدر ضيقه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري أبطل ما ضيق الصدر وصده عن الزوجة والذرية أبطل يا ربنا ما ضيق الصدر من سحر عظيم وعين وحسد شديد وحقد دفين وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا موروثا أبطل يا ربنا حسدا موروثا في الوالد والوالدة أثر على الذرية سهيرا بالغا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا سحر الطلاق أبطل يا ربنا سحر الشقاق أبطل يا ربنا سحر عدم الوفاق أبطل يا ربنا سحرا صامتا أبطل يا ربنا سحرا مأكولا أبطل يا ربنا سحرا مشروبا وفي البلد مدفونا أبطل سحرا مدفونا ومرشوشا في البيت أبطل سحرا في الزوج لزوجته وفي الزوجة لزوجها فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحر الأقارب أبطل سحر الأقارب أبطل سحر الأقارب أبطل سحر الأعمام والعمات وأولادهم ذكورا وإناثا أبطل سحر الأخوال والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا أبطل سحر العمال أبطل سحر الخدام أبطل سحرا على سحر أبطل سحرا على حسد وسحرا على عين أبطل يا ربنا سحر عدم التوفيق أبطل يا ربنا سحر عدم التوفيق أبطل يا ربنا سحر عدم التوفيق أبطل يا ربنا سحر عدم التوفيق وآثار الحسد الشديد وآثار الحسد الشديد والعيون اللامة سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود من أثر السجود من أثر السجود إنهم فتية فتية آمنوا بربهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وزدناهم هدى وزدناهم هدى فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين بارك لهم فيما فسدوا عليه على دين قويم على دين قويم وخلق حسن وعلى علم جم وعلى خلق حسن وعلى دين قويم وعلى صلاة خاشعة وعلى صلاة خاشعة بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا فيما حسدوا عليه، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله بل رفعه الله ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر فتبارك الله رب العالمين بارك لهم فيما حسنوا عليه وأصابتهم العيون عليه وأصابتهم العيون عليه وأصابتهم العيون عليه فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية ثم نظر ثم عبس وبسر يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا أثر نفسك أطل يا ربنا أثر نفسك شرير عليهم أطل يا ربنا أثر نفسك أطل يا ربنا أثر نفسك حلت واستقرت في الجسد أطل يا ربنا أثر نفسك حلت واستقرت أطل يا ربنا أثر نفسك أطل يا ربنا أثر نفسك أطل يا ربنا أثر نفسك رديئة أطل يا ربنا أثر نفسك أطل يا ربنا أثر نفسك مخزية أطل يا ربنا أثر نفسك ظالمة طاغية باغية معتدية أطل يا ربنا أثر نفسك في الجسد حلت واستقرت وأثرت على الزوجة وأثرت على الإنجاب أطل يا ربنا أثر نفسك أطل يا ربنا أثر نفسك أطل يا ربنا أثر نفسك أطل يا ربنا أثر نفسك حلت واستقرت في الرأس وفي سائر الجسد إن الله سيبطله إن الله قادر بسم الله يرقيكم من أنفس ظالمة أحضرت الأنفس الشر أطل يا ربنا أثر نفسك حلت واستقرت الجسد أطل يا ربنا أثر نفسك تعلقت حسدا وحقدا تعلقت ظلما وانتقاما حرامة تعلقت هوى وعشقة تعلقت هوى وعشقة تعلقت هوى وعشقة أطل يا ربنا ترى نفسك أطل يا ربنا ترى نفسك حاسدة حاسدة حاقدة أطل يا ربنا ترى نفسك حسودة حسودة حقودة حقودة أطل يا ربنا ترى نفسك حلت واستقرت في الرأس حلت واستقرت في الظهر حلت واستقرت في البطن حلت واستقرت في الفرج حلت واستقرت في القلب حلت واستقرت في الجسد حلت واستقرت في الدم أطل يا ربنا ترى نفسك أطل يا ربنا ترى نفسك أطل يا ربنا ترى نفسك حلت واستقرت أطل يا ربنا ترى نفسك أطل يا ربنا ترى نفسك أطل يا ربنا ترى سحر أطل يا ربنا ترى حسد أطل يا ربنا ترى عين أطل يا ربنا ترى عقد عقد في الرأس وفي سائر الجسد بسم الله بسم الله فيتعلمون منهما ما يفرقون لا يفرقون به بين المرء وزوجه لا يفرقون لا يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه حقل يا ربنا على تفريق حقل يا ربنا على تفريق حقل يا ربنا على تفريق حقل يا ربنا على تفريق حقل يا ربنا على تفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه بسم الله بسم الله أرقيكم من حسد شديد من حسد شديد على ما آتاكم الله على ما أعطاكم الله أطل يا ربنا ترى حسد حسد وحقد عليهم الوالد والوالدة الوالدين والذرية الوالدين والذرية أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذا العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا حسد وحل يا ربنا عقد وحل يا ربنا عقدا سحرية وحل يا ربنا عقدا حسد احيا ربنا كل العقد احيا ربنا كل العقد على الطلاق على الطلاق وعلى الشقاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد في القلب وفي الصدر وفي الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد ويا عظيمة شديدة بسم الله بسم الله ارقيكم اجمعين الحاضرة والغائبة الذكر والانثى المسحورة والمحسودة الممسوسة والمعقودة عليه بعقد عظيمة على العقل على العقل على العقل والادراك على العقل والادراك على العقل والادراك بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أطل يا ربنا سحر تفريق بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة أطل يا ربنا سحر المرض أطل يا ربنا سحر المرض أطل يا ربنا سحر الداء أطل يا ربنا سحر الداء أطل يا ربنا سحر الداء أطل يا ربنا سحر الأسقام أطل يا ربنا سحر الأدواء أطل يا ربنا سحر الأسقام أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعين وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعين أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله يرقيكم من نفس كل نفس نفس نفس نفس لئيمة نفس شريرة نفس ظالمة أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا في الزوج لزوجته وفي الزوجة لزوجها أحل يا ربنا هذه العقد أحل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية أحل يا ربنا كل العقد أحل يا ربنا كل العقد أحل يا ربنا كل العقد أحل يا ربنا كل العقد أحل يا ربنا كل العقد أحل يا ربنا كل العقد أحل يا ربنا كل العقد أحل يا ربنا كل العقد أحل يا ربنا كل العقد

رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقده. اللهم احل يا ربنا كل العقد يا ربنا عقدا سحريه وحسديه. احل يا ربنا عقدا سحريه وحسديه ومن اثار عيون قويه. احل يا ربنا عقدا في الراس في الراس في الراس على التفكير السلبيه على التفكير السلبيه. احل يا ربنا هذه العقد في الراس في الراس على المخ والمخيخ وعلى الدماغ وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الذاكره وعلى التذكر وعلى التفكر. يا ربنا هذه العقد كلها احلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك في الراس في الراس في الراس. يا ربنا عقدا في الراس يا ربنا عقدا في الراس عقدا سحريه وحسديه ومن اثار عيون قويه على جمال الوجه وعلى الشعر وعلى الذكاء والعبقريه. اقضي يا ربنا اثر الحسد والعيون اقضي يا ربنا اثر الحسد والعيون عليهم وفيهم وبينهم عليهم وفيهم وبينهم. بسم الله بسم الله بسم الله. ارقيك من عقاده يا ربنا كل العقاده يا ربنا كل العقاده في الجسد في الجسد على الروح والجسد على الروح والجسد. احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها من العقل والجسد من الذهن والجسد من الدماغ والجسد. احلها يا ربنا احللها من الوالد والولد من الوالد والولد. احلها يا ربنا احللها من البيت والبلد من البيت والبلد. احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احل يا ربنا احللها احل يا ربنا احللها بسم الله بسم الله. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا وفكها احل يا ربنا واخرجها احل يا ربنا واصهرها يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا هذه العقد من البطن من البطن من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الظهر من الظهر ومن اليدين والرجلين ومن الرأس ومن الرأس ومن الدم والعظم ومن الدم والمفصل. احل يا ربنا هذه العقاد من الأطراف من الأطراف. احل يا ربنا هذه العقاد حسية ومعنوية حسية ومعنوية. احل يا ربنا هذه العقاد على الطلاق على الطلاق وعلى الشقاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق. احل يا ربنا هذه العقاد في الزوج والزوجة في الزوج لزوجته وفي الزوجة لزوجها وبين أفراد العائلة. احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وأعوذكم بالله العظيم مما تخافون ومما تحذرون من سحر عظيم من سحر عظيم من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد قوي عظيم شديد. بسم الله أرق النسبية أرق النسبية. بسم الله أرق الزوج والزوجة مما فيهما وعليهما وبينهما ومما على الإنجاب ومما على الحيوانات المنوية والبويضات لها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيكم أجمعين الحاضر والغائب بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم. بلغ يا ربنا بلغ يا ربنا الغائب فضل هذه الرقية فضل هذه الرقية يا ربنا ونفعها يا ربنا ورفعتها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تردنا خائبين. بسم الله بسم الله. نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما اسودا اللهم اطل السحر الاسود اللهم اطل السحر الاحمر اللهم اطل السحر الازرق اللهم اطل السحر الابيض اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا هون وعشق وتعلق وتعلق اطل يا رب سحرا هون وعشق هون وعشق هون وعشق هون وعشق هون وعشق. اطل يا رب سحر العذاب والنكال والنكال والنكال اطل يا رب سحر التدمير اطل يا رب سحر الدمار والنكال والنكال والعذاب والشر اليقا والعناء. بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين أرقيكم أجمعين والله يقيكم. بسم الله أرقي الوالد والولد الوالد والولد والزوجة والزوجة والجسد. بسم الله بسم الله أرقي الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يبطل بحول الله يبطل بحول الله كل سحر وكل حسد وأثر عيون يبطل بحول الله وقدرته وقوته سبحانه وتعالى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اقضي يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اقضي يا ربنا الحسد الشديد ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان. اللهم اقضي يا ربنا ترى عيون عيون عيون نظر فاثرت. اقضي يا ربنا ترى عيون عيون عيون نظر فاثرت. اقضي يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون على الوالد والوالده عيون عيون عيون على الذريه عيون عيون عيون على الذكاء والعبقريه عيون عيون على دين قويم وخلق حسن عيون. اقضي يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون نافذة. اقضي ثرها وحي اخذها يا ربنا فك مرابطها. اللهم اقضي ثرى عيون عيون عيون على الوالد والوالدة الوالد والوالدة الوالد والوالدة على الوالد والوالدة على الوالد والوالدة وعلى الذرية على الذرية وعلى الذرية على الذرية. اقضي يا ربنا ثرى عيون عيون عيون من الاقارب من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران والجيران والجيران من الأقارب والجيران. أقضي يا ربنا ترى عيون عيون عيون حاسدة حاسدة قاتلة قاتلة قاتلة. أقضي يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت. أقضي يا ربنا أثرها فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اقضي يا ربنا اثر عيون اقضي يا ربنا اثر الاسحار اقضي يا ربنا اثر الاحساد يا ريب وفيهم وبينهم. اقضي يا ربنا اقضي يا ربنا اثرها اقضي يا ربنا يقضها. بسم الله بسم الله وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظنا هذا والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا الوالد والوالدة احفظ يا ربنا الذرية احفظ يا ربنا الذرية احفظ يا ربنا الوالدين والذرية أجمعين احفظنا يا ربنا أجمعين بحفظك يا خير الحافظين. يا ربنا يا ربنا فأنت الحافظ الحفيظ سبحانك يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا. اللهم احفظنا يا ربنا بحفظك وكلانا برعايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا مخلصا له الدين ولو كره الكافرون.